وهي الارض ان تطرحه ارضا في صراع. اذا هي كلها مهمتها التغلب. لكن يلاحظ ان التغلب في الجدل مش تغلبك انت لذاتك، تغلبك لحق ينفع مين؟ ينفع الغير، لانك بتقويه وبتخليه ياخد حجمه الطبيعي. هنا لا بد ان نلحظ شيئا، هذا الشيء ان الحق سبحانه وتعالى حين يجعل شخصا يجادل شخصا كل واحد الف شيئا واحبه، فهو يريد ان يتمسك به، فالمقابل له يريد ان لا يتمسك به بل تمسك براي اهل الله. كل واحد عايز يتمسك برايه. اذن فالجدل اخراج كل واحد من الطرفين عما الف واعتاد، وما دام عما الف واعتاد من الصعوبه ان تنزعه مما الف واعتاد الى شيء لم يعتد، فلا تجمع عليه امرين. الامر الاول انك تخرجه عما الف واعتاد باسلوب يكرهه، ده هو المطلوب منك تحلله بقى، فتجيب لازم اسلوب ايه؟ اسلوب حل يستميله اليك، لانه هو يكفيه ان يخرج مما الف. ولذلك قال شوقي رحمه الله عليه النصح ثقيل، لان الناصح بيبان انه يعني احسن من المنصوح. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. ليه؟ لانك انت بتخرجه عما الف، ما تخرجوش عما الف بما يكره، بل اديله كده حاجه. ولذلك الانسان قد يعبر عن الحقيقه الواحده تعبيرا يعطي كراهيه له، وتعبيرا يعطي حبا له، والمعنى واحد. الملك الذي راى رؤيا، هذه الرؤيا انه وجد ان اسنانه جميعها وقعت، كل اسنانه، فارسل الى معبر يعبر له الرؤيا، فقال له المعبر ان اهلك كلهم يموتون. ادي التعبير. فما عجبوش التعبير، جاب واحد ثاني قالوا له ده فلان يعبر احسن، يمكن عايز بقى تاويل تفصيل بقى. فجاله الثاني قال له انا شفت بالرؤيا ان اسناني كلها وقعت، فما تعبرها؟ قال له ستكون اطول اهل بيتك عمرا. الله، طب ما هي هي، انما شوف ازاي، شوف ازاي. دخل رجل على رجل اخذ ظلما وهو يبكي، مقبوض عليه وهو يبكي، فلما راه راه يبكي فقال ما يبكي؟ قال اخذت ظلما. قال وتبكي لانك اخذت ظلما؟ اما لو اخذت عدلا كنت تضحك؟ طب ده انت ما دام اخذت ظلم تبقى يجب تضحك، انما لما تؤخذ عدل تبكي، فانت مناقض الايه؟ مناقض المساله دي. اللي قتل له عزيز، فجاء رجل ووجد اللي مقتول له ده في حاله يرسى لها من الزعيق والصراخ واللطم واللي مش عارف ايه، بده يخفف عنه المساله. فلما راه قال له ان ابني قتل ظلما، فماذا قال له الرجل بالاسلوب؟ الحمد لله الذي جعل منك المقتول ولم يجعل منك القاتل. يا سلام، شوف ازاي دخل على، ضحك الرجل وانتهت المساله. اذا فاستعيروا للاشياء خفه البيان، هكذا يعلمنا الحق. ومن الجدل انك انت تحسن فرصه الجدل، ما تجيش في الجدل وهو غضبان عليك وانت غضبان عليه، سلمه لما يروق كده. قالوا ان رجلا مر فوجد ولدا يغرق في البحر، فما اعجل فلم يخلع لباسه ورمى نفسه في البحر باللباس وانقذ الولد. لما انقذ الولد وخده على البر، مسك بقى وقعد يضرب فيه لما شبع، والولد يقول له كتر خيرك الله يبارك فيك، قسى عليه، انما امتى؟ بعد ما نجاه. بقى لو كان وقف على الشط كده يقول له يا ابن البعيد اللي كذب، ايه اللي قالك تنزل البحر كده وانت بتعرفه اله الله؟